كما قالت الحشوية والمجسمة لها. مبتان الحشوية منا مجسمة في الكسمة من دلنا يسوي زنديقنا مالسا يريدون بزينا قر بزي حشوية مالكاتهم يفلقوا بيث من دلنا إبطال الآثار آثاروش من ماربنا كنتو مارب باطن ماربنا يفلقوا يمتون ما يربع قالكوا عن نزو من هذا بك أثار في التقسم أي ربع ما يشيخ ما يبقر ما يرام وإن دمون يعقل لي يتربون كت يجنبوت نزم وعلامة الجهمية الجهمية وش علامة دم ملكة دمو تسميتهم أهل السنة أهل السنة وش النسيمات شونه من دلو مشبهة مشبهة لم يا الله سبحانه وتعالى بهريات سلا صدقوا بكتش سلا النساء السلوة رلن بقت النساء السلوة قالت نبو جلا سلا صدقوا بكتش من يلالي مشبهة لك مشبهة نزاش روحك لا يهون لا يستغنى عنه طالب العلم من عمله لك تغني والدين لك مشبهة سلوة. طيب وعلامة القدرية هي قدرية اسم لك الدم تسميتهم أهل السنة أهل السنة عنده بلو مسيّمات شونه مجبرة إيه ما لهم يقولون باري أتقدون المسارون الميلوس نميلوس النجي قدر أهل السنة شايلو ما لده جبرية وشايلو أهل السنة لأن النسو بلو مسيّمات شونه بزين وعلامة المرجئة المرجئة وشم لك الدمو تسميتهم أهل السنة أهل السنة عنده بلو مسيّمات شونه مخالفة ونقصانية مخالفة وتشبهات من دون دمو نقصانية نقصانية ما نفهم دمو نقصانية ما لكم من إيمان يزيد وينقص من العلم كم لا ينقص الحياة كنا في إيمان يلا قطب دمو إيمان من سلعة كنا ما عندي عام نهر بقى إيمان لا قطع ربه وعلامة الرافضة يا رافضة وش ملك الدمو تسميتهم مسيماتهم أهل السنة يسمى سوتش من ناصبية من يبقى ناصبية ناصبية شو مش ناصب علي إننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت سبوتين ما يودين يتقدر سبوتين ماتوا عند السوب لو نمسك جماعته تلا نصيبية أهل السوب ماش نصيبية تدلنا علي إنه ودلنا هذا بل علي لا يطعن من رجل صلى الله عليه وسلم ولا كرامة له هذا ولا يلحق أهل السنة أهل السنة وشنكو أكتلاتهم لما سوي قبل ما يكتلاتهم لما سوي ستاتهم إلا اسم واحد أنت سنبه نجي ويستحيل أي تعلم من هي من تعلم نقر أيهون منه من أن تجمعهم هذه الأسماء الذي سموه مون اللي سبب سبب شيء كلهم أن بسم بتانو اللي سبب كلهم سلوك من دونه يا أهل السنة وش نجوا وطهر سنة في يوشنا أهل السنة وش ملون نقر كسر في سنة جاي كنا قرابة سنة في ذلك المعلم سلفوتين يكتل بطر سلفوتين لما كتلوا مالك من مالك سلفين وإلا ليلة أسمع دلهم عند أسمع سلفي في بني وصلت يقوتوا بجي السنة أكستوا منهم مثلا إذا يونا سفر لي درس منهم من الله إنه سلفين من يسل بما شو دوما قوتش على دمو حزبي يوتي منهم بدم يوطع لك حزبي يوتي منهم من يسلك سلفين يبالك يتصلوا يعني السلفوتين منهم نقل منهم كده لا عند زير سلفوتين يتكتل سو سلفين قال أبو محمد أبو محمد مين ابن أبي حاتم مالك وسمعت أبي أبو حاتم مالك وأبا زرعة أبا زرعة عنده في سماهوت يأمراني سمعت فعلون يأمراني شارسو بهجراني أهل الزيغ والبدع بهجراني أهل الزيغ والبدع هجران مالك هجر وبرك هجر مالك متهم مزقات على من نبغى أهل الزيغ والبدع يتميت الماء بدعا سوتهم بمذبات ويغلظان في ذلك بزي النقر لي سيات أبقوا تعب نقروا تبقى سيارة أبقوا على الماء أتمنى أبقوا كل إنسان مشكا هذا أبقوا تجالوا على الماء أشد التغليظ تعب برطوي هنا تغليظ فما بالك إمام نجال من كبات رس أهونكو أهون كسلاه بوهلا الدعاء من يركسو بدعا من يسرنا مبتدي إيه هذا يعني الله سبحانه وتعالى يبلى إن نفسي ما يردن صد من ينهى إمامي لها ما شاء الله عليك هي كونة سلفية يعني أنت ما لسه فلسنا على سلفيتك، نحن على سلفية السلف، السلف السلف السلف الشيء علينا. يعني أنت مثل ما نقول من هنا ما ندري، يعني لا ندري. أي تغليظ يا رجل، تغليظ أشد التغليظ. أبقى أردون من نقرد هجر عند الدرجون على أنه يبدع سوّج وينكراني عندهم يا وقزو نبر وضع الكتب كتابة المصحف ما أسكم عليهم المصحف ما لهم بالرأي من بلا أنت على لحم ملكك تقدر دين دين دين دين دين دين دين يالك مصحف ما لهم بغير آثار يا لا آثارك كصحابك كسلفك كصحابك هل تجني آثار إذا من بلا يراسن رأي بتاع ما أسكم عليهم يتعلون هذا لازم الإمام أحمد كتاب له سكوله كتاب له يلهم مسند عنده مسند من بني مدو حديثه ما صارت كتاب الإيمان كتاب الأشربة أثارت ما أنت رسمت لجي من يتألو ينبروت ينسون رأي ما فكمت سوون دا يكتلهم عن الرأي ولي بقى سوو من يكتل أثارت عنده النسون يكتل أيها دو ديكين بني قفص يا لا أثار زنبلو كتابه المزعف برأيه بعملك عكتنا باستيات لاي بيتشا تقدمه مزعف يكلكلون الضرب إمام أحمد إهن يكلكلون الضرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذي هنا أبو زرعة تيك عليك بالأثر صحابة فلق وكتل لا أدراهن فإنها تغنيك عن هذه الكتب فالنزي كتابك فالنزي كتقمت ومتعفو تيتون لأنب منام يالش كيكما فالنزي أبقى الطهل يصحبك كتاب أدراهن يعني فلقك يسلفك فلق يالبتن كتاب أدراهن وينهى يعني يكلكل من الدردمو عن مجالسة أهل الكلام يكلام بالتبيتك فمتقم عمده كلام مالك من دمه الله سبحانه وتعالى باهر يطلق فلسف الناوي مسارة يزو من نادر مالك نادر إيه فلسف الناوي قدراته بيبارة فلا نادر والنظري في كتب المتكلمين المتكلمات من متعافتك ما يجب متكلم مالك متك يا الله سبحانه وتعالى باهر وكلام لا يتمسك وغرق عرق وقالاته كتاب قال نبوك موتك دين والله من يبهر إيهنا نمسل كل نبر سلفك ويقولان من النبر لا يفلح صاحب كلام أبدا متين متين لهم يا كلام بالتريد فلاحه وطن قلتها حقنا الدين آدين بكلام هجي حقنا الدين يلي يلن نزيم إمام الشافعي رحمه وتعالى كلام كتلك الوالى من عليه حكمي في أهل الكلام أهل الكلام مش لي مسطو فرد على أن يطاف بهم على حمارا حمار لي مجمرة أن يضربوا بالنعل والجريد بقرنج عفنا بس عما اللي يدبدبونه كذف ويطاف بهم على حمار هيا لا يتردوا يزور باتش بس هو وش مكتلر كذا من البلد هذا جزاء من تعاطى الكلام كلام يتمار كلام يوسد أكل يهنو جزاء من دو يتبالي ما استمر يمديهون من ايضا يجنو كلام لا يدباسوا طبيعي متقيد الله سبحانه وتعالى باهرياته بفلسف ما ينقر نتوقف بك فلذي النزي أهون المكوع أن يالقبان بالله نتوقفها الله باهري في متقاله كسلفوك منهم صحيح حديث من القرآن منهم كسلفوك جمعي على رقبة النظر بهم شنك الله فيهم ونساترك أي كل فيهم ليه مثل كونه كلام نجمر هذا بمن دينا مقرأ الله لبن بالتسليم قال أبو محمد أبو محمد إن أبي حاتم مالتنا وبه أقول أنا بذهن وهن إهن عقيدة مالتنا كلا يتكسك سنن ملو أمنتي هنون وقال أبو علي ابن حبيش المقرئ إهن زبابي بك أبو حاتم زبابه مالتنا وبه أقول إهن ملو على وقال شيخنا ابن المظفر وبه أقول إهن ملو نمالا وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول إهن ملو على مالتنا يعني ألا لك أي رأس درس صدقوها لهم إهن نملو أنتاتو إهن دهونا معلهم تكسط وفقد الله وكل مؤمن كلنا مؤمن إننا كلنا مؤمن لما يحب ويرضى لم يودونا لا الله سبحانه وتعالى ميمار تونقر يوفقا ومن القول من القول والعمل كنقبهم هنا تكبر الله لما رطونا لودونا قر يقتمن وصلى الله على محمد وآله وسلم وزي أقوم على المالك مدرسه يعني وين كتابه ليش كتابه من الله تعالى وإن أعطيت الرسالة وإن تم العالم إيهن يا رزل النبا فكرة عن دمج مسألة وإن قلت مدرك أسفل لقيمه بلنسل لقيمه وليلا قطعي